أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم الصلاة في الصف المقطوع أو الصف الذي يكون بين الأعمدة؟ إذا وجدت صفا موصولا كامل فهو أولى وهو الواجب عليك، ولا يجوز أن تقف بين السواري وأنت تجد مكان في الصفوف، أو تجلس في صف مقطوع وأنت تجد صفا موصول. من وصل الصف وصله الله، ومن قطعه قطعه الله، كما جاء في حديث، والله أعلم بصحته. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أنه يصلي بمسجد قريب من بيته، لكن الإمام الذي نصلي خلفه من كبار الصوفية ويتوسل بالأولياء والصالحين. إيش؟ الإمام من كبار الصوفية ويتوسل بالأولياء والصالحين. أيوه. فما حكم صلاتنا؟ هذا لا تصلي خلفه ولا تقتدي به، فإن من يتوسل بأحد من المخلوقين ويدعوه من دون الله ويجعله واسطة بينه وبين الله، فمعناه أنه مشرك. الله عز وجل ما جعل بيننا وبينه واسطة، ولا أمرنا أن نتوسل بأحد، قالوا ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ما أمرنا أن نتوسل بأحد ولا بالرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، أمرنا نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، أما نتوسل به فلا. فمثل هذا لا يصلى خلفه ولا يجوز أن يكون إماما. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالنا يقول: ما هي التقوى التي يريدها الله من العبد، وكيف السبيل لتحقيقها؟ هو أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. والمعنى الثاني للتقوى أن لا يراك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. ومعاني التقوى التي أرادها الله كثيرة، لكن جماعها وخلاصتها امتثال ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. تفعل، تمتثل ما أمر الله به، تأتي يعني تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله خوفا من الله تخشى عذابه. يكون عملك كله على نور. هذا هو الذي يريده الله منا، اتقوا الله حق تقاته. وحق تقاته يعني بقدر ما تستطيع، اتقوا الله ما استطعتم، امتثل الأوامر وتجنب النواهي رجاء فيما عنده وخوفا مما عنده. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا قرأ الإمام سجدة في آخر السورة ثم سجد، هل إذا قام يركع مباشرة أم يأتي بسورة أخرى؟ هذا كله جائز، المهم أنه إذا قام من السجدة يكبر حتى يقوم المأمومون واقفون مطمئنون، فإذا وقفوا إن قرأ آية أو آيات أو سورة قصيرة، وإن ركع فلا بأس، كل ذلك إن شاء الله جائز. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: ما حكم قول علي الطلاق أو علي اليمين؟ هل هذا شرك؟ الحلف بالطلاق محرم لأنه حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك. إذا أراده يمينا فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وأما كون عاد تطلق أو ما تطلق، هذا عاد يذهب إلى العلماء ويسألهم. لو قال كلمة وعلق بها طلاق زوجته، مثل ما يقول علي طلاق تعشون عندي، على الطلاق تغدون عندي، على الطلاق، هذا خطأ كبير. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف يعرف الإنسان أنه مصاب بالعين؟ وهل إذا كان يصاب بمصائب تأتي كل مرة في كل حين من العام ويتكرر ذلك في كل عام، هل هذا دليل على أنه مصاب بالعين؟ الإصابة بالعين ما نستطيع نحكم، لكن إذا ظن الإنسان أنه مصاب بالعين فليتعالج بالرقية الشرعية، كما رقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين لما أصيبوا بالعين. والعين كما جاء في الحديث العين حق، يعني أنها تقع، ولو أن شيء سبق القدر سبقته العين. والرقية للعين موجودة سواء بالمعوذتين أو الفاتحة، أو أيضا تعوذات نبوية مثل أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة وغير ذلك. فإذا شك الإنسان أنه مصاب بعين فليرقي نفسه بهذه الأشياء. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: عندما استيقظ من النوم أجد دما في فمي بسبب إيش؟ عندما استيقظ من النوم أجد دما في فمي، نعم، بسبب جرح في فمه، فما حكم صومي؟ إذا استيقظت من النوم تجد طعم دم في فمك يعني من أسنانك، فتلفظ هذا الشيء وتتمضمض ولا شيء عليك إن شاء الله. يقول السائل: ماذا على من ترك السحور وسمع النداء وسمع الأذان، هل له أن يأكل؟ إذا سمعت النداء يعني الأذان فلا تأكل ولا تشرب، لكن لو أذن والقدح بيدك الماء اشرب. أما إذا أذن تذهب وتبحث عن الماء فلا. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: من كان مقيما على المعاصي هل تنفعه الرقية إذا كان من سحر أو عين أو غير ذلك وهو مقيم على المعاصي؟ قد لا تنفعه، لأن الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولعله من الأسباب أن يكون الإنسان يعني من أسباب الشفاء والعافية أن يكون قوي الصلة بالله وقوي الرجاء وحسن الظن بربه، فتنفعه بإذن الله هذه الرقية. وأما إذا كان الإنسان مفرط في حق الله فقد لا تنفعه، فإن الإنسان قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذن فالقرآن والسنة قد لا ينتفع بها من يخالفه، فهذه بتلك: أطع ربك واتقه حتى أن الله عز وجل يشفيك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني تعصي ربك ولا تعرفه إلا في وقت الشدة، هذا فعل المشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فأنت قوي الرجاء بالله وأحسن الظن وامتثل الأوامر واجتنب النواهي حتى أن الله عز وجل يجيب دعوتك وينفعك. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا طاف الإنسان هل يصلي خلف المقام أم يترك الصلاة إلى بعد السعي؟ إذا طاف الإنسان فالسنة أن يصلي ركعتين إن تيسر عند المقام ولا في أي مكان، ثم بعد ذلك يسعى، هذا هو الأفضل والسنة. لكن لو قدر أنه أخر سنة الطواف إلى ما بعد السعي فلا حرج إن شاء الله، لأنها ليست شرطا بصحته، لكنها سنة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف مباشرة، فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم على محمد.